هنوا الغالين في ليلة عمر، يا هلا فيهم وبكل من حضر. العريس أقبل، العريس أقبل، رشوا له العطر، يا رب احرس خطوته من كل شر. يلا اطفي النور، النور احضره، من حلاها الشمس كنها اختها، كل ملامحها مليانه مليانه خجل، يا بخت العريس وبختها. كرمال عيونك مثل حكاية بخطبي وإسوارة وحفلة عمران بأهلة وأزهارة والليل الزفي محلى أنوارة وكل الأحبة اللي شرفونا عيدي مولاي عيدي مولاي شوف العريس اللي غال عليا بجمال شفنا الماوى